يدل على ان المسؤول قد احفظه سؤال السائل واغضبه، فلما اغضبه غضبة الاحراج يقول الحق له سبحانه: اغفر له هذه الزلة ان كنت قد اعتبرت سؤاله لك ذنبا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. وبعد ذلك يتعرض الحق الى المن الذي يفسد العطاء، لانه يجعل الاخذ في ذلة، يريد المعطي ان يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق، فهو يقول انك ان فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك الى الغير فيستفيد، ولكنك انت الخاسر لانك لن تستفيد بذلك شيئا وان كان قد استفاد السائل. اذا فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى. ثم يأتي الحق ليعالج منفذا صحيا في النفس البشرية. هذا المنفذ ان الانسان قد يحب ان يعطي، ولكنه حين تمتد يده الى العطاء يستكسر الجيد من ماله الحسن، فهو يستبقيه لنفسه، ثم يعزل الاشياء التي تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. انه لو اعطي لك لما قبلته الا ان تغمض، يعني تغطرش وتاخدها، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح ان تقبله ايه لسواك. ثم يتكلم القرآن عن منافذ الشح في النفس الانسانية، والذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها انما هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، ولكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فان سويتم بين عدة الشيطان ووعد الله فراجعوا ايمانكم. يجب ان تجعلوا عدة الشيطان مدحورة امام وعد الله لكم بالرضوان، وامام الله لكم بالفضل وبالمغفرة. ثم يتكلموا بعد ذلك عن زمن الصدقة، ويتكلم عن حالها. حالها انفقها ظاهرة او باطنة، ولكنك قد تأتي النية عندك لترجح عملا على عمل. فان كنت انسانا غني فارحم عرضك من ان يتناوله الناس، وتصدق صدقة علنية لتحمي عرضك من مقوله. وان اردت ان تتصدق تطوعا فلا مانع ان تسر بها. كأن الله فتح امام النفس البشرية كل منافذ العطاء. وانظروا بعد ذلك الى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية اقوياء المؤمنين. وقلنا سابقا انك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على انك مطلوب منك دائما، ولكن تلقى الحكم على انك قد تصير بتصرفات الاغيار مطلوبا لك. فان كنت غنيا فلا تعتقد ان الله يطالبك دائما، ولكن قدر انك ان اصبحت بعرض الاغيار في الحياة فقيرا سيكون مطلوبا لك. فقدر كونه مطلوب منك الان لانك غني، وانك سيطلب لك ان حصلت لك اغيار فصرت بها فقيرا. اذا فالتشريع لك وعليك، فلا تعتبره عليك دائما، لانك ان اعتبرته عليك دائما عزلت نفسك عن اغيار الحياة. واغيار الحياة قائمة لا يمكن ان يبرأ منها احد ابدا. ذلك امر المؤمن في كفالة المؤمن اخيه. انظروا الى طموحات الايمان في النفس الانسانية،

عدم استطاعتهم ناشئ من امر خارج عن ارادتهم ام من امر كان من نيتهم ان يرابطوا في سبيل الله؟ من الجائز ومن الجائز. هؤلاء اهل الصفة كان الانصار يأتون بالتمر ويضعونه في صبائطه ويعلقونه في حبال مشدودة الى ثوار المسجد، فكان كلما جاء واحد من اهل الصفة اخذ عصاه وضرب على صباطة التمر فنزل ما نزل فأكل. كان بعضهم يأتي الى الرديء من التمر والشيط ويضعه، هي التي قال الله فيها ولا تيمموا الخبيث منه ايه تنفقوه ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. واذا نظرنا الى قول الحق لا يستطيعون ضربا في الارض، كل الضرب في الارض، ما هو الضرب؟ الضرب هو فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب، مش كده الضرب؟ طب ايه الضرب في الارض؟ ام انك يريد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان الكفاح في الحياة يجب ان يكون بمنتهى القوة، وانك حين تذهب في الارض تضربها حرسا وتضربها بذرا، لا تأخذ الامر بهوادة وليد، ولذلك يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا يستطيعون ضربا في الارض، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، لا يسألون الناس الحافة، يحسبهم اي يظنهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف احوالهم يحسبهم اغنياء. سبب ظنهم اغنياء ما بدا منهم من التعفف، التعفف هو ترك المسألة. طب اذا كان التعفف هو ترك المسألة، الله يقول بعدها لا يسألون الناس الحافة، فكأنه اباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الالحاح والالحاف فيه. نقول له تعالى لو انهم سألوا مجرد سؤال بلا الحاف، اما كان هذا دليل على انهم ليسوا اغنياء؟ لو سألوا مجرد سؤال بدون الحاح، اليس هذا دليل على انهم غير اغنياء؟ نعم، لكنه قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يبقى اذا ما فيش سؤال خالص، لا سؤال على اطلاقه، ومن باب اولى لا الحاف في السؤال، بدليل ايضا ان الحق يقول تعرفهم بسيماهم، تعرفهم. ولو انهم سألوا اكنا نعرفهم بسيماهم ام بسؤالهم؟ بسؤالهم. يبقى اذا الآية تدلنا على ايه؟ على ان المنفي هو مطلق السؤال، واما كلمة الالحاف لا لمعنى من المعاني التي يقصد اليها اسلوب القرآن الاعجازي. ما هو؟ اذا كنت ستعرفهم بسيماهم، والسيما العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها، فكأنك ستجد خشوعا وانكسارا ورساسة هيئة، وان لم يسألوا ولم يتعرضوا، ان انت تعرفهم ان دول حالتهم ايه. فاذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله الحاحا، لان حاله تدل على الحاجة، يعتبر سؤاله الحاح. ليه؟ لان حالته تدل على تدل على الحاجة، وما دامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب ان يكتفي بها. فاذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه ايه؟ فكأنه الحف في المسألة والح عليها. وايضا يريد الحق

ده طلب من كل منا ان يكون انفاقه ليلا ونهارا، وما قالش سرا او علانية، قال لك سرا يبقى مطلوب منا برضو السر، يبقى انفق انت ليلا وانفق انت نهارا وانفق انت سرا وانفق انت علانية، فلا تحدد الانفاق لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال. والى لقاء اخر ان شاء الله.